لنتخذن عليه

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآياتي واتخذ سبيله في البحر عجبا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني قال ألم أقل